أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ما لازلنا في سورة الشعراء. قال المؤلف رحمه الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم. قلنا وأنذر عشيرتك الأقربين وهم بنو عبد المطلب والقصة. نعم. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. تواضع لهم تواضع رحمة وعطف، ولعله مأخوذ من خفض الطائر جناحه لفراخه. الله أعلم، يعني لفراخه تكون من باب الرحمة، لكن من باب التواضع والانكسار يقول إن الطائر إذا أراد الهبوط إنه لابد أن يخفض جناحه، أن إذا أراد أن يرتفع يكون يعني إلى أعلى الجناح، وإذا أراد النزول والحلول يعني فيكون يكسب جناحه. فأخذ من هذا الشيء أن خفض الجناح من باب التواضع والرحمة. فإن عصوك واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، يعني يفهم من هذا أنه يكون للمؤمن، ما غير المؤمن فلا يكون لهذا الشيء. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، صارحهم ولا تداهن، واستغني بالله عنهم إن خالفوك. فإن عصوك أظهروا العصيان، يعني فيه فرق بين أن يظهر العصيان أو أن يعني يكون في أمامك سامع يعني، ولكن في الخفاء شيء آخر، لكن هذا خلاص جاهروا لك بالمعصية، فأنت جاهر لهم بالعداوة وأنا كذلك يعني. فإن عصوك فقل إني بريء، يعني البراءة بمعناها أني أنا يعني فعلت ما علي وأديت ما علي والآن أنا بريء منكم، كأنه يعني أنا متبرئ منكم لما سيصيبكم من عذاب الله ومن عقوبة الله ومن المصائب التي تنزل عليكم، فأنا بريء منكم. أنا في إن أطعتوني فأنا لي دوري في في في أن يعني إن الله سبحانه وتعالى يكف عنكم العذاب ويكف عنكم يعني العقوبة، لكن أنتوا عصيتوا أمري وعصيتوا ما، فإذا فأنا بريء منكم. ترى أنا قال أنا شوف أنا حذرت وأنا قلت الطريق ذا اللي بتمشي منه فيه مشاكل أو فيه حيوانات مفترسة أو كذا، قال أنا بريء منك، ما علي إني بلغتك وأنذرتك. فكذلك النبي هو بلغ وأنذر، فإن إن قبلت مني فأهلا وسهلا، وإن ما قبلت فأنا بريء، وما سيصل إليك من أذى ومن كذا فأنت تتحمل نتيجة مخالفتك وعدم التزامك بما قلت لك. فأنا بريء، فإن عصوك فأقول إني بريء مما تعملون، هذا عملكم وأنتم تتحملوا نتيجة. وتوكل على العزيز الرحيم، يعني لا يضرك أنهم عصوك وأن عصيانهم هذا سيؤدي إلى مضرة لك أو سينقص من مكانتك عند الله أو مكانتك عند الله في الدنيا أو في الآخرة أو سيضرونك بأي شيء، فهذا شيء بعيد عليهم كلهم. فتوكل على الله وتوكل على العزيز الرحيم، من العزيز من القوة والرحيم، الرحيم بعباده المؤمنين وأيضا الرحيم بعباده كلهم، لأنه جرد إرسال الرسول، فإرسال الرسول ورحمة من الله، لكن من أراد أن يشاق الله ورسوله فهذا هو مسألته وعقوبته ونتيجة فعله هو، ولكن الله رحيم بعباده كلهم، فأرسل إليهم رسل للجميع، ما هو لأشخاص معين قال أنتم خلاص مؤمنين بنرسل لكم رسول هم هؤلاء قدهم كفار لن نرسل لهم رسول، لا، النبي أو الرسول هو للقوم كاملين، صغيرهم وكبيرهم ومؤمنهم وكافرهم، فالرسالة هي للجميع. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم. فإذا توكلت عليه استغنيت عن العاصي، لأنك تلجئ أمرك إلى الله الغالب الذي لا ينال، الذي لا يخذلك وأنت في طاعته، بل هو الرحيم بك. فالنبي توكل على العزيز الرحيم الذي يعني هو الغالب وليس المغلوب، وهو الناصر وليس سينتصر أعداءه عليه. أيضا وأنت براءتك منهم لا لنقص عليك من عدم استقامتهم وعدم طاعتهم، هو عليهم هم، يعني ليست المعصية ليست الطاعة لا زيادة في مكانة النبي عند الله ولا زيادة في ملك الله أن هؤلاء آمنوا ولا العكس، لو أن كلهم كفروا من في الأرض كلهم كفروا ما ضر الله شيء ولا نقص من الله شيء. أنا نعم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، لعله القيام في الصلاة بقرينة ما بعده، أو القيام لإنذار الناس وتبليغهم الرسالة، أو هما معا، وهو تعالى يراه في كل حال، لكن ذكر سبب الرحمة. الذي يراك، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، يراك في كل أعماله، سواء أعمال الصلاة أو أعمال الدعوة أو أعمال كل أعمالك فهي معروفة لله سبحانه وتعالى. والرؤية هنا بمعنى العلم، لا بمعنى أن الله سبحانه وتعالى له عين ولا جارحة ينظر بها، لا، الرؤية هنا الذي يراك أي يعلمك ويعلم ما تفعل في الليل والنهار. لأن لو قلنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لو قلنا أن المسألة مسألة رؤية بالبصر، وكان هذا الإنسان يصلي مثلا في ظلام، فقلنا لا يمكن رؤيته، ونسبنا إلى الله عيب الله سبحانه وتعالى. أو قلنا أن الرجل تصدق بصدقة سر ما أحد درى بها أصلا يعني، أو أن المسألة الرؤية هنا لو قلنا أنها رؤية البصرية هذا تعجيز تحجيم من عظمة الله سبحانه وتعالى، لكن الرؤية هنا الذي يراك حين تقوم أي بمعنى يعلم، فلا يخفى عليه شيء، لا في الليل ولا في النهار، لا في السر ولا في الجهر، لا في النور لا في الظلام. فالمسألة مسألة علم وليست مسألة رؤية بمعنى الرؤية الحقيقية والعين الحقيقية. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين، أي يرى تقلبك في المصلين، تسجد وتقوم وتقعد معهم. تقلبك في الساجدين أي في سجودك وركوعك وقيامك وقعودك ومع الساجدين ومع الراكعين. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى واركعوا مع الراكعين، يقول اسجدوا مع الساجدين، الطاهر في آية أخرى. فالإنسان مدعو دائما لأن يكون مع عباد الله، يكونوا مع الصادقين مع المؤمنين مع الصابرين. كل القرآن مليء بالحث على هذا الشيء، إنه هو السميع العليم. فهنا الأول هو الذي يراك بمعنى قلنا العلم. الآن وهو إنه هو السميع العليم، يعني هو السامع العالم، يسمع ويعلم. فليس معنى السمع هنا بآلة إن الله له إذن، لو قلنا مع إذن مدري كيف كبرها عشانها تسمع العالم دولا كله، لكن بمعنى العلم كذلك، يعني السمع والبصر بمعنى العلم لا بمعنى الآلة. الآلة التي نعرفها إحنا أنها آلة النظر اللي هي العين، وآلة السمع اللي هي الأذن. فحاش الله سبحانه وتعالى من التجسيم أو التشبيه أو التمثيل، فليس كمثله شيء. إنه هو السميع العليم، فهو يسمعك حين تدعوه، وكل ما تقول، ويعلم ما أنت عليه في كل أحوالك من الصبر والإخلاص وغير ذلك. الصبر ما يحتاج سمع ولا يحتاج بصر. لو قلنا مسألة سمع وبصر، طيب الإنسان تعرض لشيء صبر، لا رأى ولا سمع، لأن ما هو عمل جارحة حتى أنه يكون ظاهر للعيان. إذن فالمعنى معنى العلم وليس معنى الرؤية والسمع اللي احنا يعتقد البعض ان السمع بالاذن وكذا. لكن الصبر على والحمد والشكر في داخل الانسان وفي نفسه، والرضا بما الله سبحانه وتعالى قسمه له، ليس من عمل الجوارح يعني اللي استطيع ان اراها، لكن من عمل القلوب. فعمل القلب قلنا انه سمع وبصر مشكلة، يعني لا يرى، عمل لا يرى ولا يسمع. عمل القلوب لا يرى ولا يسمع، ولكن لأن الله سبحانه وتعالى يعلمه، لأن قال الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، ما قال يسمع السر وأخفى أو ينظر السر، لا يعلم. فهنا نعرف أن فيها أعمال قلبية تعلمها الله سبحانه وتعالى. فإذا كان بهذا الشكل فنقول أن المسألة مسألة علم الله سبحانه وتعالى، أن السمع والبصر بمعنى علم الله سبحانه وتعالى، فلا يخفى عليه خافية. إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم. بيان للفرق بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين من تنزل عليه الشياطين، ببيان من تنزل عليه الشياطين وهو كل كذاب يقول الزور والصد عن الحق إلى الباطل، أثيم ذو إثم واضح الفجور، وليس كذلك محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من تعرفونه بالصدق والأمانة والعفة والطهارة. هو سبق معهم قالوا إنما يعني تنزلوا به الشياطين عليه وكذا وكذا، فجرد بالنفي هذا الكلام كله في السابق، والآن جاء يبين لهم الله سبحانه وتعالى قال هل أنبئكم على من أنتوا قلتم أنها تنزل القرآن، هذا أنها تنزل الشياطين، وإحنا قلنا أمس مستحيل أن الشياطين أنها تستمع للسمع. قال الله سبحانه وتعالى إذن هل على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يكلمهم، قال هل ننبئكم على من تنزل الشياطين، أما يتنزل على رسول الله وبالحق، الشياطين لن تنزل بالحق ولكن تنزل بالباطل وتأتي بالكذب والزور، إذن هي تتنزل الشياطين على كل أفاك أثيم، على هؤلاء المزورين الكذابين الدجالين السحرة الكهنة، هؤلاء هم اللي تتنزل عليهم الشياطين، والدليل أنهم يأتوا بشيء من الخرافات ومن السحر ومن الشعوذة ليس فيه شيء فيه منفعة. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وهو ما سمعوه من الملائكة، هم لا يسمعون شيئا إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، قد يسمع شيء ولكن قالوا أنه يسمع يعني كلمة أو شيء بسيط فيزاد عليه مئات الكلمات، لأن فرصة، لأن المنجمين نحن نتابع المنجمين أحيانا في التلفزيون يجوا فينا مثل أخبار الآن، وأول ما يبدأ معنا شهر 12 أول ما يبدأ شهر 12 يصبح الشغل كله للمنجمين سبحان الله، يعني كل ما ازداد العلم رسوخا ويجب أن ثقة في الله وكذا، كل ما ازداد المرض النفسي عند الناس والقلق عند الناس، ولذلك تجد أن اللي مع الأبراج يوميا ما يبدأ يومه إلا قد خذ حظه في الأبراج، إيش الأبراج تقول، اللي في السرطان واللي في الجدي واللي في الثور واللي في العقرب واللي في وهذه السنوية، حتى ربما قدهم أشهر ميشيل حايك ومدري من ذاك الفرنسي وذاك التونسي اللي قال مدري إيش وواحد مدري، يعني الآن أصبحوا هم من أشهر وهم منجمين، فيقولوا السنة هذه بيصير كذا وكذا وكذا وكذا، ويأخذوا بها الناس كأنها ما بالله بس صار حادث معين قالوا شفتوا أنه صادق اللي قال، فأصبح الأغنياء والزعماء الأمراء والكبراء وكذا وكذا كل واحد منهم يتعامل في حياته اليومية مع منجم أو منجمة، يقدم لها من الأموال ويقدم لها من الأموال وكذا وكذا، ويقول يلا اقرأ ايش اللي عندنا، هلا بيجيكم كذا بيجي حزم. أنا شفت أحد المنجمين يقول السعودية العام هذا سيكون عندها حزم، فلما مات ولي العهد الأول والثاني وكذا وشفتوا هذا أنها يعني هو قال بيجيكم حزن، لا بد يجي حزن، يعني ما هو جاي حزن، فكلمات، وأحيانا الشياطين يأخذوا أشياء ويوصلوا في هذه الأشياء، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كذب المنجمون ولو صدقوا اللي هم المنجمون، لكن فيه بعضها حتى نفرق بين التنجيم وبين علم الفلك، علم الفلك يختلف عن التنجيم تماما، علم الفلك مبني على حقائق وعلى سنن من سنن الله في خلقه، أن إذا الشمس أو إذا الأرض دخلت في ظل بين الشمس والقمر صار الكسوف، والكسوف هذه قاعدة ما هي تنجيم، هذه موجودة يعني، وهذه من سنن الله في نعم، إذا أن صار الجو بارد مثلا وأنت في مكان في البحر يأتي البخار هذا ويطلع ويكون فيه في طبقات الجو العليا كما يقولوا يكون فيه جو بارد أو كذا يؤدي إلى تكثف هذا البخار وينزل مطر، إذن هذه قاعدة من آيات الكون اللي تحدث، يعني ما في شيء، فأشياء موجودة هذه، أو أنها مثلا الكسوف، الخسوف المطر الرياح إذا صار كذا تعرفون يعني عندنا رياح الخماسين وعندنا رياح كذا وعندنا رياح كذا والصبأ والنسيم هذه أشياء معروفة يعني. فأهل الفلك غير المنجمين، المنجمين يتحدث عن الغيب ويتحدث عن أشياء قد تحدث، مثل ما قلنا ذاك اللي سأله قال كان في يدي من الحصى، هو قد عرف قال أن الحجاج دعا أحدهم وقال ها قل لي من المنجمين كان في يدي من الحصى، قال في يدك قد عدى الحجاج قد داري كم، قال في يدك تقريبا 20 حصى. وإذا هي فعلا اللي قاله فأخذ كذا قال طيب كم في يدي ذاك أنا داري، قال له قال أولا ما عدا عن الغيب قد داري أنت انتهى انكسر المسألة أنها فأنت قد داري أنا استطعت إني لأن المسألة مسألة قرين مع قرين يعني أو جني مع جني هذا مع قرين وهذا مع قرين يبلغه يعني، لكن هذا أنت ما أنت بداري أنت أنا كيف أدري يعني إذا كان أنت ما دريت أنا لا أدري. هي المسألة مسألة شطارة ومسألة يعني تعلم علم، وهم يبنوا على أساس قال إذا الطاهر يقول مثلا أن مدار الجدي يجي مع كذا هذا حار مع بارد ورطب مع يابس وما أدري إيش يعني قده علم خاص بهم المنجمين. ولذلك إن مشكلة التنجيم وتحريم التنجيم بهذا الشدة لرسول الله صلى الله عليه وآله أكد عليها وقال كذب المنجمون ولا صدق، لأنها تخرج الإنسان من التوكل على الله، خلاص يكون حريص على أنه يعرف. ما أعرف أحد الزملاء كان معي أيام وإحنا في الجامعة فسافر إلى دولة عربية وتقابل مع منجم، المهم حدثته عن ماضيه وقال مثل يعني كأنها معي في البيت، قال مهم أن عدم التوفيق، قال قلت طيب والمستقبل، قال فحدثت عن المستقبل وكذا وكذا وقالت أنت إذا وصلت 35 سنة بيصير عليك حالة يا تموت يا تسلم تكون انطلاقي. عاش هذا الرجل يعني أنا وهو في الجامعة وإحنا في من 20 إلى 30 أعمار ما في ذيك الأيام، يعني عاش عيشة الشيء آمنت بالله. حاولوا أهله يزوجوه قال مستحيل قبل 35 سنة، يعني كان أكثر مني بكثير يعني كان قد عمره أنا وهو في وأنا تزوجت قالي أولاد وهو لا زال إلى 35 حتى وصل 35 بعد 35 الزوج. كان مع أحد الزملاء أيضا وحدث يعني قابل قال حدثني يشهد الله قال إن كأنه معي في البيت، قال طيب أجي المستقبل، قال قلت لا تقول لي في المستقبل ولا تعرف في المستقبل ولا يعرف الغيب إلا الله، قوم قامت نفسي قال والله طرت والله كان لحق صاحبنا هذا. ففعلا يعني الإسلام حريص لأن الإنسان بيصبح متواكل ضعيف منهك، خلاص أنا بيصير علي كذا أنا بيصير ولا هذا بيصير لك كذا وهذا بيصير لك، فأصبح الإنسان تواكل ما عاد عنده عمل. هذا الآخر الطرف الآخر مثلا يقول أنت بتغنى وبتجي غني وبتجي كذا وبتجي خلاص لن أعمل ولا شيء، أنا قد هي معروفة هذا شيء واصل، فأصبحت يعني سيئة جدا. أصبح عندنا مجتمع عاجز ومجتمع متكاتل ومجتمع متواكل على إبليس وعلى الشيطان وعلى هذا المنجم، وأصبح لا للعلم قيمة ولا للدين قيمة ولا للمجتمع هذا تماما، أصبح مجتمع متفكك. لأن أنا الآن ما أعرف الغيب ولا أعرف إيش عندي اليوم، فتأتي إليك وقول يا عبد الفتاح أنا في حاجة اليوم كذا وكذا، وأصبح بيني وبينك تبادل ومحبة ومودة كأني أبغى منك. لكن لو أنا عندي خبر وأنا قد المستقبل قدامي مقروء تماما، بيجيني رزقي يعني. جايني اليوم الفلاني ولا السنة الفلانية بأكون من أغنى الناس، وليش أروح أحتاج فلان وزعطان وفلتان. فأدت إلى مشاكل كبيرة جدا في الزواج في الأولاد في عملك في دراستك في حياتك في صحتك في مرضك في كل شيء، أصبح الإنسان خلاص تدمر. ولذلك يعني نعرف لماذا حرب المنجمون بهذا الشكل، ومن الأمثلة كثيرة يعني حتى في الحروب في حروب المسلمين وكذا، كان بعضهم يأتي المنجم إلى عند القائد يقول انتبه إذا طلع النجم الفلاني والنجم الفلاني فلا تقاتل. ولذلك في قصيدة مشهورة لأبو الطيب المتنبي في مدح سيف الدولة لما أتوه المنجمون وقالوا لا تغزو هذه الغزوة، ترى أنك فغزا، وكانت من أكبر الفتوحات اللي انتصر فيها. وكان نطلع القصيدة أظنها حق أبو تمام: السيف أصدق وأنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. وفي ضمنها أنا نسيت الأبيات اللي تحدث فيها عن المنجمين، قالوا لهم لا أقصد التنجيم، لا حق عمورية غيرها، لا أقصد التنجيم، إنه ذكر فيها يعني قال إن المنجمون قالوا له كذا وكذا وهو رفض. وكان فلو أنها أخذ على المنجمين ما كان تحرك الجيش، وكان جلس لين يجي الوقت الكذا وكذا. فهذا اللي خلى الإسلام يحرم هذا الشيء، لأنه فيه تدمير تماما يعني. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يلقون السمع، نعم، إلا أن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، تنزلوا على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، صح؟ نعم، إلا من خطف الخطف، هذه في موضوع آخر. نعم، يلقون السمع وما سمعوا من الملائكة وهم لا يسمعون شيئا إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وهذه الخطفة نادرة تكون فيها فتنة للكهان، للكاهن الذي يلقونها إليه ولمن يسأله، لأنها أساس الكهانة، لأنهم يجعلونها سببا لتصديق الكهان وسؤالهم، لأنه قد جرب فيها صدهم فيقبلون بها كذبهم في غيرها وكذب شياطينهم. ما دام قد قال كلمة واحدة وجاء فيها صدق إنها كذا وكذا، قالوا الجهل، نعم، مع الجهل ومع عدم العقل ومع الإنسان طماع المعرفة الغيب ومعرفة المستقبل، قال خلاص هذا والله الكاهن. أنا أذكر كان ذاك كاك العجوز، تذكر اللي كانت تضرب الرمل، فأذكر أنها راحوا لها مجمع من الشباب طلبت لهم كذا، يقول واحد منهم قال أنت معك 4 ضيوف جايين، واحد الظاهر مع 8 ضيوف، بيجي النظيف ولان ده عليه 4 دروس وده عليه 8 دروس راسين كلهم، قلنا هذا الضيوف حقهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وأكثرهم كاذبون، وأكثر الشياطين كاذبون فيما يلقونه إلى الأفاك الأثيم، يعني أكثر ما يلقونه إلى هؤلاء السحرة الأفاكين كله كذب. والشعراء يتبعهم الغاوون، انتهينا من السحر والشعوذة، الآن الشعراء. طبعا عندنا شعراء أشكال وأنواع، عندنا شعراء متخصصين في البلد، الآن الشعراء الشعبيين الخريط الكذابين المهايطين اللي ما له شغل ولا عمل إلا يمدح شخص ما يسوى، يشهد الله أن الناقة أفضل منه ويمدحها لين يوصفها أنها اللي سوى صار عظيم منها السماء والطارق، وأنه اللي فعل، وأن هؤلاء المنهي عنهم كذابين الدجالين اللي يمدحوا من لا يستحق المدح ويقولوا في شيء، ومع ذلك يقول العرب أعذب الشعر أكذب، أعذب الشعر أكذب، خاصة في الحب وفي المدح وفي الكذا التخيل فعندما يجيك يمدح له، يعني يمكن أنا سمعت قصيدة سمعتها هذاك اللي يقول أنت المهدي لولا كذا وكذا، وأنت الحسن والحسين لولا كذا وكذا، لأنه بدأ بدوي شخاخ في عقبة ويمثله بالمهدي وبالحسن والحسين، وأنت اللي مسكت، وأنت اللي يعني استغفر الله العظيم. فهؤلاء هم يعني لأنهم كذابين أفاكين دجالين، يعيش معهم شيء يعني من ال وصلت خاصة يعني طبعا من أول المدح، مدح لا يقارن الشعراء والخلفاء. لعل من المضحك هذه قصة الشعراء مع أبو جعفر اللي يسمونه أبو جعفر المنصور هو المخذول، فعل من الأفاعيل، كلكم يعرف قصة عندما هو بخيل، طبعا يسموها أبو الدوانيك، لأن الزيادة اللي عنده للجيش دانك، والدانك زي ما تقول الهلل بالحين، تزود لهم من قرش ومن قرشين، يعني تجي الجيش تزود له من هذه الأشياء التاف. فكان بخيل، وكان الشعراء ذيك الأيام كثير، على أيام الشعراء الأمويين والعباسيين لأنهم اشتهروا في زمن بني أمية بمدح الكذب، ما معهم إلا يجيب لهم شعراء كذابين يمدحهم، وش عندها من أفعال يمتدح بها الأموي؟ ما عندها إلا الأذية، تطاول على أول من هدم الكعبة بني أمية، أول من قاتل أئمة المسلمين بني أمية، أول من حرف القرآن بني أمية، أول من كذب على رسول الله بني أمية. كل إلى الآن لازمنا في مصائب دولة بني أمية، ثم بعدها دولة بني العباس، وما أكملت من جرائم أكثر وأشد. فكان يأتي الشعراء يمدح هذا الخليفة ويضع منها أنها اللي ما حتى النبي ما وصل إلى ما وصل إليه في المدح وفي فأبو جعفر هو لا ما يبغى يدفع فلوس، فكان معه كل إذا أنت تعرف القصة، كان هو يحفظ القصيدة المرة الأولى، بل مجرد أن الشاعر يقول القصيدة احفظه، ومعه عبد، معه جارية تحفظ من المرة الثانية، ومعه عبد يحفظ من المرة الثالثة. كان يجلس هو لتجلس الجارية، اللي يجلس العبد خلف الستار، فيأتي الشاعر السلام عليكم يا أمير القصيد البقيط، قال نعم، قال أنا شاعر وأنا كذا، وجيت بقصيدة ما أدري كيف أولها وآخرها، القصيدة أقوله في عنان حفظها الخليفة. قال في قد سمعناها يا أخي، هو صادق قد سمعها من كيف يعني، والله ما قد سمعها أحد عني البارحة لفتها يا رجال كيف، قال أنا قد سمعها وأنا أحفظ يعني أقراها تسمعها، قال أقراها ودنها له كاملة، أقول قد هي مرتين حفظتها الجارية، قال لا وعاد عندي جارية تحفظها أصلا، قال يا أمير المؤمنين كذا، قال نعم أجارية هذه القصيدة دنتها، إذا قلت هي ثانية قال لا عاد عندي واحد عبد من العبيد يحفظ، كافر وجابه العبد والذهب، الشاعر خلاص ضرب، قال أكيد أنا مجنون، أنا أدري منين أنا جاي بدا الكلام هذا، ثلاثة يحفظوا القصيدة، ما قد قلت أنا خاطرك، لا طلب مكافأة ولا شيء، ومسك الباب. اجتمعوا قال الشعراء يعني ظهرنا وردها في المستدرك وكذا، اجتمعوا يتشافوا قالوا يعني وش ذا الوضع، احنا ما نروح خلاص جننا فهمتي، ولين قد القصيده قد حافظها ما قد قلنا ايجي جن معه. فكان الاصمعي معهم، الاصمعي احد الادباء والعلماء والخرفاء والشعراء جامعها كلها، فسمع القصه فعرف مثل فيه سر، قال هذا فيه سر فاكيد يعني ما فيها كلام، تغير شكله بحيث أنه ما يعرف الخليفة لأنه مشهور، تغير شكله على أنه إعرابي وكذا، وجاء كل جلافة الإعراب وداخل بالجمل إلى الرائح، قال أنا شاعر كيف أنا رائح، وقد قال لهم ذا الخليفة قال من جاني بقصيدة ما قد سمعتها أنا ولا جاريتي ولا عبدي له وزن ما كتبت فيه ذهب كيف ما كان، فهذا جانب منه أيه، هذا جاء كتب له قصيدة في لوح رخام حملها على الحقة الناقة هذه وكبض رأسه وكذا ودخل على أنه راضي، السلام عليكم يا أمير المؤمنين، قال عليكم السلام، شنت قال أنا شاعر فهد، قال عودنا شاعر فحل، أنا شاعر إيش القصيدة اللي عندك، قال عندي قصيدة يا أمير المؤمنين وأريد فيها مكافأة، قال شرطنا معروف إن كانت لم نسمعها فلك ما كيف دخل، طبعا الأصمعي قدو يعرف يعني بدأ من تخمين عنده أن المسألة فيها سر، فدخل بالقصيدة المشهورة اللي يرددها الآن، صوت صفير البلبلي هيج قلبي الثملي الماء والزهر حتى وصل قال والطبل طب طب طب طب طب طب إلي والعود دن دن دن دن دن إلي، والخليفة كان يتلفت وإيش ذا والعجن له ما زد درى الخليفة كيف يركز معه، كيف ولو رأيتني على حمار أعرجي أمشي على مشية العرنجلي والناس من حولي وهذا يضربني، خبص الخليفة هذا ما زد درى الخليفة يركز معه في أولها ولا في آخرها ولا في، خلص قال خلص قال عليك ما تستحق، قال سأل الجارية قال والله مولاي ما دريت تهل العبد يا جن ايش، قال والله ما بشي هذا والله عجن الناس يصل لأبوه، قال يا مولاي نبغى المكافأة. قال هات القصيدة حقك شيء مكتوبة، كانها مكتوبة في عمود رخام. قال عليك لعنة الله في عمود رخام؟ قال نعم يا مولاي. قال شنو عطوا شل ما في بيت المال حقا من ذهب. قاموا يوزنوا يوزنوا يوزنوا ما وكذا خرج بذا كله، والخليفة ذا اختبص البخل ذا كله ضيعه في يوم واحد. فجاء حق الربيع الظاهر قال أرأيت هذا الكارثة اللي جاتنا اليوم؟ قال والله يا أمير المؤمنين أشم فيها رائحة مهيبة. قال وش تشم؟ قال والله إني أعتقد إنها الأصمعي. قال الحقوا لحقوا وإذا هو الأصمعي ردوا. قال يا قال أنت يا عدو الله أهلكت الناس، دمرت الشعراء، جننتهم، ما خلاص الواحد يحدث نفسه يجيك ويجيب القصيدة من قد عصد عقله ليلة كامل وجاك وطبك حافظها والجارية عندك والعبد. قال ها هاك أمالك ولكن افتح لهم. قال خلاص قد كل شيء فالقصيدة مشهورة يمكن تنضل عليها صوت صفير البلبلي. فهذا من حق الشعراء لأنه قال والشعراء يتبعهم الغاوون. قال فحاشى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون كما قال الكافرون هو شاعر، وهو إنما يدعوهم إلى التوحيد لله تعالى وعبادته وحده واجتناب الشرك، فكيف يدعو الناس كلهم إلى ذلك ويريد أن يطيعوه ويتبعوه في دينه ثم لا يجدوا حجة لصدقه إلا الشعر، وهو يعرف أن الشعر لا يتبعه أهل العقول الراجحة، إنما يتبعه الغاوون الذين ينقادون للتغرير ولا يثبتون في أمورهم. هذا في شعر الجاهلية الذي هو المعروف في أول دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حين كان بمكة، وهو المتبادر في وصفهم له صلى الله عليه وآله وسلم بأنه شاعر. وكان الشعر عمدته التخيل وتصوير الكذب في صورة الصدق والباطل في صورة الحق. طبعا العرب الأمة الوحيدة اللي دونت تاريخها شفويا، لم تدون مثل الأمم الأخرى وحصلنا نقوش وكذا وكذا وكذا. لا، العرب في الجاهلية ما كان عندهم دون، وهذا من الأشياء الهائلة، الأشياء اللي لم يسبقهم أحد بهذا الشكل، بهذه القوة في البلاغة وفي قوة الكلمة. ولذلك أن القصائد عندهم سموها المعلقات، علقت في الكعبة من قوتها من سبع معلقات وأضافوا إليها بعضهم ثلاث. فدليل على هذه العظمة في اللغة والعظمة في البيان والعظمة في البلاغة. ولذلك لما أتى القرآن أتى ببلاغة تجاوزت هذا كله، وأتى مع من يستطيع أن يفعل من اللغة ما شاء. فعندما أتى القرآن تحدث هذا كله وقف أمام القرآن عاجز. وأنت عندما تطلع، يعني صحيح إحنا الآن تصعب علينا قراءة بحكم يعني أنها لغة عربية جزلة، وإحنا الآن ما أدري صديق كيف الحال، أنت كويس ولا ما في كويس، ما درينا إيش لغتنا، يعني حتى لغتنا ضيعناها سلمناها لغيرنا. يعني عندما تأتي الآن تقرأ معلقة امرؤ القيس أو معلقة عنترة أو معلقة النابغة الدبياني أو غيرهم، يصعب علينا الآن التعامل معها، بل البعض منا يرمي إيش هذا الكلام، قفا مطلع حق امرؤ القيس، كفى نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي في سقط اللواء بين الدخول في حوملي. وش ذا يعني؟ كانها لغة غير اللغة العربية. لكن لو جات قصيدة أنت صديق وأنت في روح وأنت في إيجي وأنا على طول نفهمها اليوم، يعني خلاص ما تكلمنا تقولنا خلينا لغتنا أي كلام. فيأتي القرآن بهذا عند هؤلاء القوم اللي عندهم هذا كله. إذا يقول الله سبحانه وتعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون، يعني لا تتهموا رسول الله بهذا التهمة لأنه شاعر، لأن الشاعر معروف أنه كذاب وأنه يأتي بغير الصدق، لأن كل شغله عايش على الخيال يعني وعلى التخيل، على ما لديه من مخزون خيالي. فهم يطولون في أمر لا طائل فيه كوصف ناقة لهم أو فرس أو امرأة أو نحو ذلك، أو مدحهم أنفسهم أو غيرهم، فيسترسلون فيما لا يفيد، وإنهم يقولون ما لا يفعلون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، يقولون ما لا يفعل ما لم يفعلوه وما لن يفعلوه، وهذا من الفرق بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق المنزه عن اللغو وعن الكذب، الذي إذا قال صدق وإذا وعد أوفى، يعرفه قومه بهذا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آمن به وبما جاء به واتبعه، فليس من شأنهم اللغو ولا الكذب ولا خلف الوعد ولا الغفلة والتلهي عن ذكر الله كثيرا. وهذا مما يفيد الفرق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الشعراء الذين رموه بأنه منهم، فأتباعهم الغاوون، وأتباع أهل الصدق والحكمة والوفاء، وانتصروا من بعد ما ظلموا. وفيه وعيد لأعدائهم بمكة وحولها الذين كانوا يظلمونهم بالتكذيب والسب وبتعذيب بعضهم وبتشريد بعضهم، وعيد أن المؤمنين سينتصرون منهم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، سيعلمون مرجعهم ومصيرهم الذي هو عذاب النار. نعوذ بالله من عذابه ونسأل التوفيق. الشعر ما هو دائما مذموم، يأتي شعر ممدوح، ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله يقول حسان بن ثابت كان شاعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، قال يعني واجههم وكذا ومعك روح القدس، معك روح القدس يعني معك دعم من الله سبحانه وتعالى في أن ترد على هؤلاء اللي يهجوا رسول الله ويتطاولوا على رسول الله. ولذلك نجد أن التاريخ في كثير من الأوقات يعني ثبت وخلده الشعراء في قصائد كثيرة، هم اللي تحدثوا عن معارك، تحدثوا عن كذا، تحدثوا وخلدوا لنا الأشياء هذا. فهناك شعر يعني مطلوب وشعر مفيد، وهناك شعر غير مفيد، فما كان بالكذب والافتراء هذا. أما إذا كان الشعر يدافع عن المؤمنين أو فيه من الوعظ وفيه من الإرشاد وفيه من كذا وفيه من كذا، هذا لا شك أنه نحن لا هنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، واكفنا ما أهمنا في الدنيا والآخرة يا عظيم يا كريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.